اسمعوا يا أحباب ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا شباب ويا فتيات والله كلنا ضلال إلا إذا هدانا الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أكرمنا الله جل وعلا. لا تظن أن مسألة الهداية من عند نفسك، لا تظن أن الهداية بذكائك وفطنتك وحنكتك، لا، الهداية من عند الله سبحانه وتعالى. كلكم ضال إلا من هديته. طيب ماذا علي يا رب، ماذا أفعل؟ فاستهدوني أهدكم، أطلب من الله الهداية، أبكي له، أتذلل في رمضان وأنا في صلاة التراويح: يا رب يا رب أنا بعيد قربني إليك، يا رب أنا عاصي اجعلني مطيع لك، يا رب أنا مذنب اجعلني تائب، يا رب أنا قادر على أن أتوب، يا رب أنا قادر على أن أقترب من الخير لكن أصدقاء السوء، لكن الشهوات، لكن الدنيا، يا رب أعني، سددني، قوي إيماني، خذ بناصيتي، لأن الله جل وعلا يقول: فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. سبحان الله، اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا فتيات، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ربنا يغفر الذنوب، ربنا يتوب، ربنا يريد أن يتفضل ويتكرم سبحانه وتعالى على البشر، لكن قلوب بعض الشباب بعيدة، يسمع الأذان لا يقبل أبدا، يسمع الناس فرحين، الإذاعات والتلفاز والقنوات الجميع يتحدث عن دخول هذا الشهر العظيم، ومع ذلك الكثير من الناس يعرض ويبتعد. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون انظر إلى كرم الله، انظر إلى جود الله سبحانه وتعالى. تأملي يا أختي في فضائل الله وبركاته وخيراته، لو أننا الآن بحثنا عن أفضل تاجر وأحسن تاجر حتى يعطينا أفضل قيمة وأفضل نسبة في المرابحة وفي الفائدة وفي الخير وفي الجود، لن نجد أبداً، لن نجد أحد مثل الله سبحانه وتعالى. إذا انتهى موسم الخير أعطاك موسم آخر، وكلما تذهب وكلما تبتعد يعطيك الفرصة لتعود، ويعطيك الفرصة لترجع، ويعطيك الفرصة لتقبل، لأنه الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا في بقية الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. حتى نتنبه وحتى نتفطن يا شباب ويا فتيات أن الطاعات لنا نحن، ربنا غني عنها، والله يا مصلي ربنا غني عن الصلاة، والله يا متصدقة ربنا غني عن الصدقة، والله يا تائب ربنا غني عن توبتنا، لكنك أنت المستفيد وأنت المستفيدة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل رأيت الإبرة عندما تسقطها في البحر ثم تنزع هذه الإبرة، هل يخرج معك من ماء البحر شيئا؟ هل ينقص من ماء البحر شيئا؟ لا أبدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انظر أيها الإنسان وتأمل، وقد أنعم الله عليك بأن دخل عليك رمضان، رمضان حديقة الرضوان، رمضان حب واطمئنان وسعادة وأمان. والله محروم من لم يتب في رمضان، والله محروم من لم يبكي في رمضان، والله محروم من لم يصلي في رمضان، والله محروم من لم يبتعد عن التدخين في رمضان، والله محروم من لم يتضرع لله ويسأله العتق من النيران في رمضان. لماذا نبتعد يا إخوة؟ لماذا نسافر؟ لماذا نعرض؟ وربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا الأبواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان، وصفدت المردة والشياطين والجان، وغلقت أبواب النيران. النار مغلقة الآن، النار مغلقة الآن أيها المذنب، النار مغلقة الآن أيتها المذنبة. بقي علينا فقط أن نسلك طريق واحد، الطريق المفتوح، طريق الجنة، طريق السعادة، طريق الفوز، أن نقترب من طاعة الله سبحانه وتعالى، أن نتضرع لله جل وعلا. صدقوني يا أحباب، لا أحد سعيد إلا إذا كان من الرحمن قريب، ولا أحد فرحان إلا إذا كان لله سبحانه وتعالى مرضي، ولا أحد يجد هناء في الحياة إلا إذا دخل عليه رمضان وهو طائع لله سبحانه وتعالى. يا نفس ما كان كفى، يا نفس ما كان كفى، يا نفس ما كان.